لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وهو ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون يا سلام يا سلام.